ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. بدأ يتكلم الآن عن القول في نفي حكم معين في المجتهدات. قال: أما من ذهب إلى أن المصيبة واحد فقد وضع في كل مسألة حكما معينا، قال خلاص حكم معين فهو قبلة الطالب ومقصد طلبه فيصيب أو يخطئ. وأما المصوبة الذين يقولون كل مجتهد مصيب فقد اختلفوا فيه، فذهب بعضهم إلى إثباته، وإليه تشير نصوص الشافعي رحمه الله، لأنه لا بد للطالب من مطلوب، ربما عبروا عنه بأن مطلوب المجتهد الأشبه عند الله تعالى والأشبه معين عند الله. والبرهان الكاشف للغطاء عن هذا الكلام المبهم هو أن نقول: المسائل منقسمة إلى ما ورد فيه نص، شيء ورد في نص، وإلى ما لم يرد فيه، يعني نص. وأما ما ورد فيه نص فالنص كأنه مقطوع به من جهة الشرع، لكن لا يصير حكما في حق المجتهد إلا إذا بلغه وعثر عليه أو كان عليه دليل قاطع يتيسر معه العثور عليه إن لم يقصر في طلبه، فهذا مطلوب المجتهد وطلبه واجب، وإذا لم يصب فهو مقصر آثم. أما إذا لم يكن إليه طريق متيسر قاطع كما في النهي عن المخابرة وتحويل القبلة قبل بلوغ الخبر، فإن ذلك حكم في حق من بلغه لا في حق من لم يبلغه، لكنه عرضة أن يصير حكما، فهو حكم بالقوة لا بالفعل، وإنما يصير حكما بالبلوغ أو تيسر طريقه على وجه يأثم من لا يصيب. فمن قال في هذه المسائل حكم معين لله تعالى وأراد به أنه حكم موضوع ليصير حكما في حق المكلف إذا بلغه وقبل البلوغ وتيسر الطريق، ليس تيسر الطريق ليس حكما في حقه بالفعل بل بالقوة فهو صادق، من أراد به غيره فهو باطل. وأما المسائل التي لا نص فيها فيعلم أنه لا حكم فيها، لأن حكم الله تعالى خطابه، وخطابه يعرف بأن يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم أو يدل عليه دليل قاطع من فعل النبي عليه السلام أو سكوته، فإنه قد يعرفنا خطاب الله تعالى من غير إسماع صيغة، فإذا لم يكن خطاب لا مسموع ولا مدلول عليه فكيف يكون فيه حكم؟ فقليل النبيذ إن اعتقد فيه كونه عند الله حراما، فمعنى تحريمه أنه قيل فيه لا تشربوا، وهذا خطاب، والخطاب يستدعي مخاطبا، والمخاطب به هم الملائكة أو الجن أو الأدميون، ولا بد أن يكون المخاطب به هم المكلفين من الأدميين، ومتى خوطبوا ولم ينزل فيه نص بل هو مسكوت عنه غير منطوق به ولا مدلول عليه بدليل قاطع سوى النطق، فإذا لا يعقل خطاب لا مخاطب به، كما لا يعقل يعقل علم لا معلوم له وقتل لا مقتول له، ويستحيل أن يخاطب من لا يسمع الخطاب ولا يعرفه بدليل قاطع. فإن قيل عليه أدلة ظنية قلنا قد بينا أن تسمية الأمرات أدلة مجاز، فإن الأمرات لا توجب الظن لذاتها بل تختلف بالإضافة، فما لا يفيد الظن لزيد قد يفيده العمر، وما يفيد لزيد حكما وقد يفيد العمر نقيضة، وقد يختلف تأثيره في حق زيد في حالتين، فلا يكون طريقا إلى المعرفة، ولو كان طريقا لعصى إذا لم يصبه، فسبب هذا الغلط إطلاق اسم الدليل على الأمارات مجازا، فظن أنه دليل محقق، وإنما الظن عبارة عن ميل النفس إلى شيء واستحسان المصالح كاستحسان الصور، فمن وافق طبعه صورة مال إليها وعبر عنها بالحسن، وذلك بعينه قد يخالف طبع غيره فيعبر عنه بالقبح حيث ينفر عنه، فالأسمر حسن عند قوم قبيح عند قوم، فهي أمور إضافية يعني نسبية ليس لها حقيقة في نفسها، فلو قال قائل الأسمر حسن عند الله أو قبيح قلنا لا حقيقة الحسن هو قبحي عند الناس إلا موافقته لبعض الطباع ومخالفته لبعضها، وهو عند الله كما هو عند الناس، فهو عند الله حسن عند زيد قبيح عند عمرو، إذ لا معنى لحسنه إلا موافقته طبع زيد، ولا معنى لقبحه إلا مخالفته لطبع عمرو. وكذلك تحريك الرغبة للفضائل بالتفاوت في العطاء، فهو حسن عند عمر رضي الله عنه موافق لرأيه، وهو بعينه ليس موافقا لأبي بكر رضي الله عنه، بل الحسن عنده أن يجعل الدنيا بلاغا ولا التفت إليها. هذه الحقيقة في الظنون ينبغي أن تفهم حتى ينكشف الغطاء، وإنما غلط فيه الفقهاء من حيث ظنوا أن الحلال والحرام وصف للأعيان، كما ظن قوم أن الحسنى والقبح وصف للذوات. فإن قيل نحن لا ننكر أن ما لم يرد فيه نطق ولا دليل قاطع فليس فيه حكم نازل موضوع، لكن نعني بالأشبه فيما هو قبلة للطالب، الحكم الذي كان الله ينزله لو أنزله، وربما كان الشارع يقوله لو رجع في تلك المسألة، قلنا هذا هو الحكم بالقوة. وما كان ينزل لو نزل إنما يكون حكما لو نزل، فقبل نزوله ليس حكما، فقد ظهر أنه لا حكم، ومن أخطأه لم يخطئ الحكم، بل أخطأ ما كان سيصير حكما لو جرى في تقدير الله إنزاله، ولم يجري في تقديره فلا معنى له. ويلزم من هذا أن يجوز خطأ المجتهدين جميعا في تقدير، أنه يجوز وإصابة المجتهدين جميعا، فإنه ربما كان الله تعالى ينزل لو أنزل التخيير بين المذهبين وتصويب كل من قال فيه قولا كيفما قال، أو ينزل تخطئة كل من قطع القول بإثبات أو نفي حيث لم يتخير بين الحكمين، فإن هذه التجوزات لا تنحصر كثير. فربما يعلم الله صلاح العباد فألا يضع في الوقائع حكما، بل يجعل حكم يجعل حكمها تابعا لظن المجتهدين، فتعبدهم بما يظنون، ويبطل مذهب من يقول فيها حكم معين، فيكون في هذا تخطئة كل من أثبت من المجتهدين حكما معينا نفيا أو إثبات. احتجوا بأن قالوا إنما اضطرنا إلى هذا ضرورة الطلب، فإنه يسترعي مطلوبا، فمن علم أن الجماد ليس بعالم ولا جاهل ولا يتصور أن يطلب الظن أو العلم بجهله وعلمه، ومن اعتقد أن العالم خال عن وصف القدم والحدوث هل يتصور أن يطلب ما يعتقد انتفاءه؟ فإذا اعتقد الطالب أن قليل النبيذ ليس عند الله حراما ولا حلالا، فكيف يجتهد في طلب أحدهما؟ قلنا فقد أخطأتم إذا ظننتم أن المجتهد يطلب حكم الله مع علمه بأن حكم الله خطابه، فإن الواقعة لا نص فيها ولا خطاب، بل إنما يطلب غلبة الظن، وهو كمن كان على ساحل البحر وقيل له إن غلب على ظنك السلامة أبيح لك الركوب، وإن غلب على ظنك الهلاك حرم عليك الركوب، وقبل حصول الظن لا حكم لله عليك، وإنما حكمه يترتب على ظنك ويتبع ظنك بعد حصوله، ويطلب الظن دون الإباحة والتحريم. فإن قيل هذا في البحر معقول، لأنه ينظر في أمارات الهلاك والسلامة، فذلك مطلوبه، والإباحة والتحريم أمر وراءه، وفي مسألتنا لا مطلوب سوى الحكم، قلنا منها هنا غلطتم، فإنه لا فرق بين الصورتين، ونحن نكشف ذلك بالأمثلة. فنقول لو قلنا للشارع ما حكم الله تعالى في العطاء الواجب التسوية أو التفضيل، فقال حكم الله على كل إمام ظن أن الصلاح في التسوية والتسوية، خلاف اللي حصل بين أبي بكر وعمر، وحكمه على كل من ظن أن المصلحة في التفضيل التفضيل، ولا حكم عليهم قبل تحصيل الظن. فإن قلنا هذا حكمه إذا ظن، فما حكمه قبل الظن؟ فقال لا حكم له قبل الظن، إنما يتجدد حكمه بالظن وبعده، كما يتجدد الحكم على راكب البحر بعد الظن، ويتجدد على قضيين شهدا عندهما في وقعتين شخصان، وجوب القبول ووجوب الرد عند ظن الصدق وظن الكذب، فيجب على أحدهما التصديق ويجب على الآخر طبعا التكذيب. وكذلك إذا قلنا ما حكمه في قليل النبيذ، فقال حكمه تحريم الشرب على من ظن أني حرمت قليل الخمر لأنه يدعو إلى كثيرها، والتحليل لمن ظن أن حرمت الخمر لعينها لهذه العلة، ولا حكم لله تعالى قبل هذا الظن. وكذلك إذا قلنا ما حكم الله في قيمة العبد، أتضرب على العاقلة أم على الجاني؟ فقال حكم الله تعالى على من ظن أنه بالحر أشبه الضرب على العاقلة، وعلى من ظن أنه بالبهيمة أشبه الضرب على الجاني. وكذلك نقول ما حكم الله في المفاضلة بين بيع الجص والبطيخ؟ فقال حكم الله على من ظن أني حرمت ربا الفضل في البري لأنه مطعوم تحريم البطيخ دون الجص، وعلى من ظن أني حرمته للكيل تحريم الجص دون البطيخ. فإن قيل فما علة تحريم ربا البر عند الله تعالى، أهو الطعم أم الكيل أم القوت؟ فنقول كل واحد من الطعم والكيل لا يصلح أن يكون علة لذاته، بل معنى كونها علة أنها علامة، فمن ظن أن الكيل علامة التحريم فهو علامة في حقه، دون من ظن أن علامته الطعم، وليس العلة وصفا ذاتيا كالقدم والحدوث للعالم، حتى يجب أن يكون في علم الله على أحد الوصفين لا محالة، بل هو أمر وضعي، والوضع يختلف بالإضافة وقد وضعته كذلك. فهذا كله لو صرح الشارع به فهو معقول. طبعا حصل كلامه هنا يرجع لأن الحكم في حق المجتهد أن يعمل ويفتي بما غلب على ظنه، وهذا لا خلاف فيه، ولو اختلف مجتهدان في حكم واحد فعلى كل منهما أن يعمل ويفتي بما غلب على ظن نفسه. لكن ظنه بماذا؟ الجمهور على أنه غلب على ظن أنه الحكم عند الله تعالى. وجانب الخصم لو صرح به كان محالا. وجانب الخصم لو صرح به كان محالا، هو أن يكون لله حكم ليس بخطاب ولا يتعلق بمخاطب ومكلف، فإن هذا يضاد حد الحكم وحقيقته. أو يقول تعلق به لكن لا طريق له إلى معرفته فهو محال لما فيه من تكليف ما لا يطاق. أو يقول له طريق إلى معرفته وقد أمر به لكنه لا يعصي بتركه، فهو أيضا يضاد حد الواجب ويضاد حد الإجماع المنعقد على أن المجتهد يجب عليه العمل بموجب اجتهاده، فكيف يجب عليه مع ذلك ضده؟ وكيف يكون مأمورا باستقبال القبلة من غلب على ظنه أن القبلة في جهة أخرى؟ بل بالإجماع لو خالف اجتهاد نفسه واستقبل جهة أخرى فاتفق أن كان جهة القبلة عصى ولزمه القضاء، فاستبان أن ذلك المذهب محال لو وقع التصريح به، ومذهبنا معقول يمكن التصريح به، فيجب تنزيل الاجتهاد الشرعي على الممكن دون المحال. ثم قال فصل به تمام كشف القناع عن غموض المسألة، ألحقناه بعد الفراغ من تصنيف الكتاب وانتشار النسخ، ويتبين الغرض من هذا الفصل بأسئلة. الأول، هذا فصل يعني يطيل النفس فيه جدا، يبين به ما غمض بعض الأشياء. قال وتبين الغرض من هذا الفصل بأسئلة. الأول، إن قال إذا استقر رأيكم على أن بعض المجتهدات ليس فيها حكم معين صار الطلب محالا، لأن المتيمم إذا علم يقينا أن ليس حواليه ماء كان طلبه محالا، والحكم هو مطلوب المجتهد كما أن الماء مطلوب المتيمم. قلنا للمتيمم إن جوز أن يكون حواليه ماء وألا يكون يتصور منه الطلب، كما يتصور إذا علم يقينا أن حواليه ماء لكن لم يعرف مكانه، فكذلك المجتهد يجوز في كل مسألة أن يكون الحكم باقيا على النفي الأصلي أو متغيرا عنه بنص قاطع أو إجماع أو ما في معنى النص والإجماع قطعا أو ما في معنى هما ظنا، ولولا تجويزه حكما معينا لما تصور منه الطلب، فما من مسألة يبتدئ الاجتهاد فيها إلا ونجوز فيها حكما معينا. فالأحوال إذن ثلاثة: وجود الحكم وأن يعلم انتفاءه وأن يجوز وجوده وانتفاءه، وهذه الحالة الثالثة في معنى الحالة الأولى في تصحيح الطلب لا في معنى الحالة الثانية كما في طلب الماء. ثم بالآخرة قد يعلم أن لا ماء حواليه، فكذلك قد يعلم أن ليس في المسألة دليل قاطع فليس فيها حكم معين. فإن قيل فالطلب إن لم يكن واجبا فلما يشتغل به، وإن كان واجبا فلما لا يعصي إذا لم يصب الحكم؟ قلنا لأن الطلب واجب والوصول المحقق ليس بواجب، لأن الطلب مقدور والوصول المحقق الموافق لعلم الله تعالى غير مقدور، والوصول المظنون مقدور كما في طلب القبل. فإن قيل سلمنا لكم أن من أخطأ النص حيث لا يقدر على الوصول إليه فهو خطأ بالإضافة إلى ما طلب لا بالإضافة إلى ما وجب، ولسنا نعني بتخطئة أحد المجتهدين إلا هذا، إذ في كل مسألة حكم معين موضوع يتوجه إليه قصد الطالب ولا يصيبه إلا أحدهما، فإن لم يكن فيه حكم معين فيلزم تخطئة المجتهدين جميعا. وبيان هذا بحصر مجال نظر المجتهدين وهي عشرة: الأول العموم والظاهر والمفهوم والاستدلال بقول الصحابي طبعا وطلب الأصلح والنظر في تخريج مناط الحكم واستنباطه وطبعا لغير ذلك. يقول الأول كقوله عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فالشارع إن أراد إدراج جلد الكلب فالشافعي مخطئ، وإن أراد إخراج جلد الكلب فأبو حنيفة مخطئ، وإن لم يرد لهذا ولا هذا بل لم يخطر الكلب بباله فهما مخطئان، فإن أحدهما يقول أراد إدراجه وقصد العموم والآخر يقول أراد إخراجه. الثاني الظاهر مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين: أمسك إحدهما وفارق الأخرى. فإن أراد به ابتداء النكاح فالشافعي مخطئ، وإن أراد به الاستصحاب فأبو حنيفة مخطئ، وإن لم يرد لهذا ولا ذاك فهو محال متناقض، إذ يلزم منه تخطئة الفريقين، فيقول الشافعي ما أراد بالابتداء ويقول أبو حنيفة أراد الابتداء للنكاح. المفهوم مثال قول صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسه، فإن أراد النفي الحق عن البكر فأبو حنيفة مخطئ، وإن لم يرد فالشافعي مخطئ ولا بد أن يريد أحدهما، أما احتمال ثالث فمحال. استدلال بقول الصحابي: إذا خالف القياس قال أبو حنيفة يدل على توقيف سمعه وخبر بلغه، وقال الشافعي لا يدل، فإما أن يكون الصحابي قد سمع توقيفا فالشافعي مخطئ، أو لم يسمع فأبو حنيفة مخطئ. الخامس طلب الأصلح كقول أبي بكر رضي الله عنه يسوي الإمام في العطاء لأنه أصلح، إذ الدنيا بلاغ، وقال عمر بل يفاوت تحريكا للرغبة في الفضائل لأنه أصلح. إن كان الأصلح عند الله تعالى التسوية فعمر رضي الله عنه مخطئ، وإن كان التفاوت أصلح فأبو بكر مخطئ، وإن استوي في الصلاح عند الله تعالى فهما مخطئان، إذ كل واحد منهما يقول هذا أصلح. السادس طلب الأشبه كقول الشافعي العبد بالفرس أشبه فيضمن بكمال قيمته. قول أبي حنيفة هو بالحر أشبه، فإن كان عند الله بالحر أشبه فالشافعي مخطئ، وإن كان بالفرس أشبه فأبو حنيفة مخطئ، وإن لم يكن بأحدهما أشبه بل يشبه هذا كما يشبه هذا فهما مخطئان. السابع النظر في تخريج مناط الحكم واستنباطه كقول أبي حنيفة الماء جعل مزيلا للنجاسة لأنه يزيل العين والأثر فهو العلة والمناط، والشافعي يقول بل هو خاصية الماء فلا علة ولا مناط، فإن قصد الشارع تخصيص الماء بخاصية فأبو حنيفة مخطئ، وإن قصد تعليقه بمعنى الإزالة فالشافعي مخطئ، وإن لم يقصد لا هذا ولا ذاك فهما مخطئا. تنقيح مناط الحكم الثامن كقول النبي صلى الله عليه وسلم من جامع فعليهما على المظاهر، فإن الكفارة وجبت على المجامع في نهار رمضان بطريق الجماع، لكن لكونه جماعا أو لكونه إفسادا للصوم فإن علقه الشارع بالجماع فمالك مخطئ، إذ يعلقه بكل إفطار، وإن علقه بالإفساد فالشافعي مخطئ إذ علقه بكونه جماعا. والفرق بين تخريج مناط الحكم وبين تنقيحه كما ذكرناه في أول كتاب القياس، فإن الحكم إذا رتب على الجماع وهو فعل حادث صار منوطا بالوصف الطارئ ومضافا إليه قطعا، ويقع النظر في تنقيح المناط وتجريده عن بعض الأوصاف. أما ذكر حكم الماء في إزالة النجاسة وحكم الخمر في الإسكار وحكم البر في الربا، فإلحاق الخل بالماء والنبيذ بالخمر والبطيخ بالبر مبني على استنباط المناط وتخريجه، والمانع من الإلحاق ينكر أصل العلة والمناط ويقول الشارع صلى الله عليه وسلم ذكر حكما ومحله ولم يذكر علته. التاسع تعيين المناط كعتق بريرة، إذ يقول الشافعي خيرت لما عليها من الضرر في المقام تحت عبد، ويقول أبو حنيفة بل لزوال الرق القهر إذ زوجت بغير رضاها والآن قد صارت من أهل الرضا، والعلتان مختلفتان في الأمة إذا أعتقت تحت حر، فإن كان باعث الشرع في بريرة دفع ضرر العبد فأبو حنيفة مخطئ، وإن كان الباعث زوال قهر الرق فالشافعي مخطئ، وإن لم يكن لا هذا ولا ذاك باعثا فهما مخطئا. ثم قال وفرق بين هذا وبين تنقيح المناط، فإن تعيين المناط كالخلاف في أن علة الربا الطعم أو الكيل ولا يدخل شيء من الطعم في الكيل، والنظر في التنقيح يبقي شيئا مشتركا متفقا عليه بين الفريقين ويرد الخلاف إلى تفصيله كالنظر في نفقة المبتوتة، فإنه ينبني على أن المنكوحة لم تستحق النفقة، ولا خلاف فإن النكاح علة استحقاق النفقة لكن باعتبار كونه مفيدا للحل أو الملك أو سلطنة أو ما أو ليس للحل بدليل استحقاق الرجعية وليس للملك بدليل الكافر إذا أسلم على 10 نسوة فإنه ينفق على جميعهن قبل الاختيار، ولا ملك في الإسلام إلا على 4، لكن له سلطان تقرير النكاح على كل واحدة منهن فهي محبوسة تحت سلطنته. فيقول أبو حنيفة المعتدة البائنة أيضا تحت سلطنة النكاح، فإن هذه العدة من أثر النكاح، وكونه عاجزا عن إسقاط هذه السلطنة أبلغ في تأكيد الحق، بل الكافر إذا أسلم أيضا لا يقدر على إسقاط سلطنة الاختيار، فيرجع الخلاف إلى أن النكاح معتبر باعتبار أي علاقة وأي أثر، مع الاتفاق على أنه لا بد من النكاح، فإن المعتدة بالشبهة لا تستحق لأن عدتها ليست أثر نكاح، والشافعي يقول هو باعتبار سلطنة تقرير النكاح وذلك موجود في الذي أسلم وفي الرجعية، ويقول أبو حنيفة ليس ذلك معتبرا بدليل ما لو كان له زوجتان، فقال إن كان هذا الطائر غرابا وإن لم يكن غرابا فزينب طالق، وإن لم يكن غرابا فعمرة طالق، وغاب الطائر ولم يعرف فإنه يلزمه نفقتهما والمنكوحة إحداهما ولكن واحدة محبوسة بسببه. فيقول الشافعي لا تجب للحبس بل للنكاح، فإن كل واحدة كانت منكوحة يقينا، والشك في الطلاق شك في النفقة فلا تسقط نفقتها بالشك. والمقصود أنهما مع الاتفاق على اعتبار أصل المشترك والنكاح اختلف في تعيين آثار ذلك المعنى لا كالمختلفين في الطعم والكيل، فإنهما معنيان متباينان لا يدخل أحدهما في الآخر، وكأن هذا الكلام خارج عن غرضنا. العاشر النظر في تحقيق المناط في الفرع، كما لو كانت العلة ملخصة معلومة في الأصل لكن وقع الشك في تحققها في الفرع، كالتردد في أن رائحة النجاسة إذا أزيلت عن الماء الكثير بطرح التراب فيه أنه هل يعود طاهرا، لأنه لو زال بهبوب الريح وطول المكث طهر، ولو زال بإلقاء المسك والزعفران لم يطهر لأن ذلك ستر لا إزالة، وإذا زال بالتراب ففيه خلاف منشأه أن التراب مزيل أو ساتر، فإن كان مزيلا عند الله تعالى فقد أخطأ من قال لا يطهر، وإن كان ساترا عند الله تعالى فقد أخطأ الآخر، ولا بد من أحد الأمرين. ومن أمثلة تحقيق المناط الخلاف في أن رماد الزبل طاهر أم لا، والعين النجسة إذا استحالت طهرت، كالبيضة المذرة إذا استحالت فرخا، وكالزبل إذا تولد منه حيوان أو نبات وإن تغير لم يعد طاهرا، والرماد زبل متغير هو عين أخرى استحال إليها الزبل، كما يستحيل الكلب في المملحة ملحا في المملحة ملحا. فعلة الأصل ها هنا معلومة، والخلاف في تحققها في الفرع. فهذه مثارات جولان نظر المجتهدين استوفيناها للإحاطة بمجامعها. يقول هذه العشرة هي العموم والظاهر والمفهوم، وقول الصحابي وطلب الأصلح وطلب الأشبه والنظر في تخريج المناط أو تنقيحه أو تعيينه أو تحقيقه، ولا يعد نظر المجتهدين هذه الجملة أو ما يناسبها. والجواب أن نقول إنكم إذا قنعتم بحق موضوع لم يبلغ المكلف ولم يؤمر بطلبه حتى يلزمه منه خطأ مجازي، فهو مسلم في كل مسألة يدور الأمر فيها بين النفي والإثبات، كالنظر في تحقيق المناط في الفرع، وكالنظر في المفهوم وقول الصحابي. فهذه المسائل لابد فيها من أحد قسمين، وهو حق موضوع متعين كالقبلة في حق المجتهدين فيها. لكن من المسائل من لا يتعين فيها حكم بحيث يتميز أحد المجتهدين عن الآخر في الخطأ المجازي أيضا، كالعموم وتخريج المناط وطلب الأشبه والأصلح. بيانه أن لو سألنا الشارع عن قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر، إنك أردت إدراج الكلب أو إخراجه، جزاء أن يقول أردت الإدخال أو أردت الإخراج، أو لم يخطر ببال الكلب ولا أردت الإدراج ولا الإخراج، لكن يقول حكم الله على من سبق إلى فهمه الإدراج العموم، وعلى من سبق إلى فهمه الإخراج الخصوص، فإن الحكم على كل عبد ما يقع في فهمه من اللفظ، واللفظ لا يدل بعينه بل بالمواضعة، واللفظ باعتبار المواضعة ثلاثة: نص صريح ولفظ مجمل ولفظ محتمل. نص صريح لا احتمال فيه، كالخمسة لا تحتمل الستة والأربعة، صريح خلاص. لفظ مجمل كالقرء والعين فلا يفهم إلا مع قرينة معينة أو قياس، وتلك المعاني تختلف بالإضافة إلى الطباع والأحوال. ولفظ محتمل أحد احتماليه أظهر ويسمى ظاهرا، وليست دلالته نصا قاطعا، بل ربما أفهم في حق زيد ما لا يفهم في حق عمرو، لأن المقاييس والمعاني قرائن تنتهض في تفهم أحد معنييه، وتلك القرائن تختلف بالإضافة فيختلف الفهم، فالظاهر من هذا كالمجمل لك النص، لكن موافقة اللفظ لأصل الوضع قرينة مرجحة بشرط انتفاء قرينة أخرى ترجح جانب التجوز عن الوضع، فاللفظ صالح للحقيقة والمجاز جميعا، لا كلفظ الستة فإنه لا يصلح للخمسة لا مجازا ولا حقيقة. فيقول الشارع الحكم هنا تابع لهم، والفهم في لفظ الستة تابع للحكم لأن دلالته على الحكم قاطعة. ونقول كما أن الحكم ما دام عند جبريل عليه السلام لم يصر حكما في الأرض حتى ينزل إلى الأرض، فإذا نزل إلى الأرض وكان في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصر حكما ما لم يتلفظ به، فإذا تلفظ به لم يصر حكما حتى يبلغ إلى السامع، ثم ينزل إلى القلب نزولا مفهما، فبعد الفهم يصير حكما بالفعل، وقبل ذلك كان حكما بالقوة يعني لم يظهر إلى الواقع. فيقول الشارع لا حكم لله تعالى في مسألة الدباغ قبل الوقوع في الفهم، فمن طبعه كطبع الشافعي يفهم أن الدباغ لا يزيد على الحياة فيكون ذلك هو الحكم في حقه، ومن طبعه طبع أبي حنيفة يفهم العموم فهو الحكم في حقه. فلو صرح الشارع به كان معقولا، ولم يتميز أحدهما عن الآخر في صواب ولا خطأ، إذ ليس فيه حكم موضوع قبل نظرهما. وكذلك يقول في قوله عليه الصلاة والسلام أمسك أربعا، إني أردت الإمساك أو الابتداء لا محالة، ولكن ما لكم ولإرادتي ولا سبيل لكم إلى معرفتها، إنما تعبدتم بما يصل إلى فهمكم، تعبدتم بما يصل إلى فهمكم، وهذا اللفظ أفهم الحاضرين مع قرينة شاهدوها. أما أنتم معاشر التابعين ومن بعدهم فقد اندرست في حقكم القرينة وبقي مجرد اللفظ، وليس مفهما أحد المعنيين تفهيما قاطعا، بل من طبعه طبع الشافعي في استحقار القياس يفهم منه ما يوافق الطبع الوضع، هو الإمساك. ومن طبعه طبع أبي حنيفة في التفاته إلى قياس الرضاع الطارئ على النكاح يفهم من هذا اللفظ ابتداء النكاح. وحكم الله تعالى على كل واحد ما ألقاه في فهمه من هذا اللفظ لا ما في ضمير الشارع، ولا سبيل لهم إلا معرفة حقيقته. وكذلك في مسألة الأصلح يجوز أن يكون كل واحد منهما مثل الآخر في الصلاح، ولا يتميز أحدهما عن الآخر في خطأ وإصابة. وكذلك قد يقول الشارع الماء يزيل النجاسة، ولا يخطر له قصد الخصوص ولا قصد التعليق بعلة تعم الخل، لكن يقول من ظن أن التعليق بالعلة كان الحكم في حقه أن الخل يطهر، ومن لا فلا، فيكون الحكم تابعا. وقد ينظر المجتهدان في طلب الأحسن ويختلفان فيه، فلا يكون عند الله تعالى أحسن لأنه أمر إضافي، بل عند الله تعالى أن هذا أحسن في حق زيد وذلك أحسن في حق عمرو، فيلزمنا التسوية بين المجتهدين في الإصابة، فإنه أمر إضافي. أما الأصلح فإنه أمر ذاتي، ولا بد عند الله تعالى من أن يكون أحدهما أصلح أو يتساويان في الصلاح. قالوا مسألة الأشبه يحتمل أن يقال إنه من قبيل الأحسن، فليس عند الله تعالى فيه شيء، لأن الأشبه إنما يكون في حق الجاهل ببواطن الأمور، فلا يكون في حق الله تعالى أشبه. ففي هذه المسألة لا يتميز أحد المجتهدين عن الآخر لا بالخطأ المجازي ولا بالخطأ الحقيقي. قال فصل: فإن قالوا فإذا اعترفتم بالخطأ المجازي وقنع الخصم به، فإلى ماذا يرجع الخلاف؟ وماذا كان سعيكم في تدقيق هذه المسألة وتحقيقها؟ قلنا: أما من قنع بالخطأ المجازي فسعينا معه في أمرين: أحدهما أن نبين أن من الأقسام ما ليس فيه خطأ مجازي أيضا، كمسألة الأحسن والأشبه. والثاني أن نبين أن الخطأ المجازي ليس بخطأ، بل هو كذب وخلف، إذ لو كان خطأ لوجب نسبة الرسول إلى الخطأ إذا قضى لأحدهم بشيء من مال أخيه، ولوجب تخطئة أهل الإجماع وتخطئة المجتهدين جميعا كما قالوا. ولا خلاف في عصمة الرسول والأمة عن الخطأ، فغايتنا أن نلحق المجتهد بالرسول وبالأمة، قد فعلنا ذلك وبينا أن الخطأ المجازي ليس بخطأ. أما من أثبت خطأ حقيقيا فقد أبطلنا ذلك عليه بما مهدناه من الأصول، وترجع تلك الأصول إلى عشرة الأول بين أن الأدلة الظنية إضافية لا حقيقية بخلاف الأدلة العقلية، لا اعتبرناها يقينية. الثاني أن العلل الشرعية علامات إضافية، فيجوز أن يكون الكيل من جهة الله تعالى علامة منصوبة في حق أبي حنيفة، والطعن علامة في حق الشافعي. الثالث التمييز بين ما هو حكم بالقوة وبين ما هو حكم بالفعل. طبعا غالب هذه المسائل الإضافية بهذه الصورة لا ينبغي أن تكون في باب الأصول. أن الحلال والحرام ليس من أوصاف الأعيان، حتى يستحيل أن يكون الشيء الواحد حلالا حراما في حق شخصين. الخامس أن الحكم أمر وضعي إضافي ليس بذاتي، فيجوز أن يكون تابعا للظن ومبنيا عليه، ولا يجب أن يكون سابقا على الظن. السادس أن الحكم هو التكليف، وشرط التكليف بلوغ المكلف، وليس عند الله تعالى تكليف قبل بلوغ المكلف، فلا حكم عنده قبله. السابع أن الطلب مع انتفاء حكم عند الله تعالى ممكن، من حيث أنه يجوز أن يكون في الواقعة حكم معين، وإن جوز أيضا أن لا يكون فيها حكم. الثامن أن الخطأ اسم قد يقال بالإضافة إلى ما وجب وهو الحقيقي، وقد يقال بالإضافة إلى ما طلب وهذا مجاز. التاسع أنه لا يجوز أن يكون مأمورا بالإضافة ثم يكون غير مأثوم إذا تركها مع القدرة. العاشر أنه لا يجوز أن يكون مأمورا بإصابة ما ليس عليه دليل قاطع، فإنه تكليف بما لا يطاق. أقول هذه عشرة أصول، كل واحد متاهة لجماعة وقد بيناها، جزاه الله خير. طيب هتكلم هنا عن التعارض عن بين الأدلة. قال: مسألة العمل عند تعارض الأدلة وعدم إمكان الجمع بينها أو ترجيح. إذا تعارض دليلان، والأصل أصلا في التعارض أن نحاول الجمع، فإن لم نستطع الجمع ممكن يقال بالنسخ إذا علم المتقدم والمتأخر، فإذا استحال هذا خلاص بنتوقف، ده الأصل. إذا تعارض دليلان عند المجتهد وعجز عن الترجيح ولم يجد دليلا في موضع آخر وتحير، فالذين ذهبوا إلى أن المصيبة واحد يقولون هذا لعاجز المجتهد، وإلا فليس في أدلة الشرع تعارض من غير ترجيح، فيلزم التوقف أو الأخذ بالاحتياط أو تقليد مجتهد آخر عثر على الترجيح. طيب أما المصوبة فاختلفوا، فمنهم من قال يتوقف لأنه متعبد باتباع غالب الظن ولم يغلب عليه ظن شيء، وهذا هو الأسلم الأسلم. وقال القاضي يتخير لأنه تعارض عنده دليلان وليس لأحدهما أولى من الآخر، فهنا يعمل بالتخير، وهذا ربما يستنكر ويستبعد. وقال كيف يتخير في حال واحدة بين الشيء وضده، يعني كيف يتخير؟ وليس هذا محالا، لأن التخير بين حكمين مما ورد الشرع به كالتخير بين خصال الكفار، ولو صرح الشرع بالتخير كان له ذلك، فقد اضطررنا إلى التخيير، لأن الحكم طارة يؤخذ من النص، وطارة من المصلحة، وطارة من الشبه، وطارة من الاستصحاب. فإن نظرنا إلى النص فيجوز أن يتعارض في حقنا نصا، ولا يتبين تاريخ، أو يتعارض عمومان، ولا يتبين ترجيح، أو يتعارض استصحابان كما في مسائل تقابل الأصلين، أو يتعارض شبهان بأن تدور المسألة بين أصلين ويكون شبهها بهذا كشبهها بذاك لا تستطيع الترجيح، أو يتعارض مصلحتان بحيث لا ترجيح عنده. فلو قلنا يتوقف فإلى متى يتوقف؟ وربما لا يقبل الحكم التأخير، ولا يجد مأخذا آخر للحكم، ولا يجد مفتيا آخر يترجح عنده، أو وجد من ترجح عنده بخيال هو فاسد عنده يعلم أنه لا يصلح للترجيح، فكيف يرجح بما يعتقد أنه لا يصلح للترجيح بل لا سبيل إلى التخيير؟ كما لو اجتمع على العامي مفتيان استوى حالهما عنده في العلم والورع ولم يجد ثالثا فلا طريق إلى التخيير. قالوا للفقهاء في تعارض البينتين مذاهب، منها فمنهم من قال يقسم المال بينهما ومعناه تصديق البينتين وتقدير أنه قام بكل واحد سبب كمال الملك، لكن ضاق المحل عن الوفاء بهما ولا ترجيح، فصار كما لو استحقاه بالشفعة، إذ لكل واحد من الشفيعين سبب كامل في استحقاق جميع الشخص المبيع، لكن ضاق المحل خلاص وزع عليهم. وعلى الجملة الاحتمالات الأربعة، إما العمل بالدليلين جميعا، أما إسقاطهما جميعا، أو تعيين أحدهما بالتحكم أو بالتخيير، ولا سبيل إلى الجمع عملا وإسقاطا لأن هذا تناقض، ولا سبيل إلى التوقف إلى غير نهاية فإن فيه تعطيلا، ولا سبيل إلى التحكم بتعيين أحدهما فلا يبقى إلا الرابع والتخيير كما في اجتماع المفتيين على العام. فإن قيل كما استحالت الأقسام الثلاثة فالتخيير أيضا جمع بين النقيضين هو محال، قلنا المحال ما لو صرح الشرع به لم يعقل، ولو قال الشارع من دخل الكعبة فله أن يستقبل أي جدار أراد فيتخير بين أن يستقبل جدارا أو يستدبره هذا معقول، لأنه كيفما فعل فهو مستقبل شيئا من الكعبة، وكيفما تقلب فإليهما ينقلب. وكذلك إذا قال تعبدتكم باتباع الاستصحاب ثم تعارض استصحابان فكيفما تقلب فهو مستصحب، كما إذا أعتق عن كفارته عبدا غائبا انقطع خبره، فالأصل بقاء الحياة والأصل بقاء اشتغال الذمة فقد تعارض. وكذلك إذا علم المجتهد أن في التسوية في العطاء مصلحة والاحتراز عن وحشة الصدور بمقدار التفاوت الذي لا يتقدر إلا بنوع من الاجتهاد، وفي التفاوت مصلحة تحريك رغبات الفضائل، وهما مصلحتان ربما تساوتا عند الله تعالى أيضا، فكيفما فعل فقد مال إلى مصلحة. وكذلك قد تشبه المسألة أصلين شبها متساويا، وقد أمرنا باتباع الشبه فكيفما فعل فهو ممتثل، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم في زكاة الإبل في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فمن له من الإبل 200 فقد ملك 450 وخمس أربعينات، فنقول إن أخرج الحقات فقد عمل بقوله صلى الله عليه وسلم في كل 50 حقة، وإن أخرج بنات لبون فقد عمل بقوله في 40 بنت لبون، وليس أحد اللفظين بأولى من الآخر فيتخير. فكذلك عند تعارض الاستصحاب والمصلحة والشبه. فإن قيل التخيير بين التحريم ونقيضه يرفع التحريم، والتخيير بين الواجب وتركه يرفع الوجوب، والجمع بين أختين مملكتين إما أن يحرم أو لا يحرم، فإن قلنا بهما جميعا فهذا تناقض. قلنا يحتمل أن يرجع عند تعارض الدليل الموجب والمسقط إلى الوجه الآخر وهو القول بالتساقط، ويطلب الدليل من موضع آخر، ويخص وجه التخيير بما لو ورد الشرع فيه بالتخيير لم يتناقض، مما يضاهي مسألة بنات اللبون والحقاق، وكالاختلاف في المحرم إذا جمع بين التحليلين الواجب عليه بدنة أو شاة إذ التخيير بينهما معقول. فيحصل في تعارض الدليلين ثلاثة أوجه، وجه في التساقط، وجه في التخيير، وجه في التفصيل والفرق بين ما يمكن التخيير فيه من الواجبات إذ يمكن التخيير فيه، وبين ما يتعارض فيه الموجب والمبيح أو المحرم والمبيح فلا يمكن التخيير فيه، فيرجع هنا إلى التساقط. وإن أردنا الإصرار على نصرة وجه التخيير مطلقا فله وجه أيضا، وهو أن نقول إنما يناقض الوجوب جواز الترك مطلقا، أما جوازه بشرط فلا، بدليل أن الحج واجب على التراخي، وإذا أخر ثم مات قبل الأداء لم يلقى الله عاصيا عندنا، وإذا أخر مع العزم على الامتثال فجواز تركه بشرط العزم لا ينافي الوجوب، بل المسافر مخير بين أن يصلي أربعا فرضا وبين أن يترك ركعتين، فالركعتان واجبتان ويجوز أن يتركهما، ولكن جاز تركهما بشرط أن يقصد الترخص ويقبل صدقة قد تصدق الله بها على عباده، فهو كمن يستحق 4 دراهم على غيره، فقال له تصدقت عليك بدرهمين إن قبلت، وإن لم تقبل وأتيت بالأربعة قبلت الأربعة عن الدين الواجب، فإن شاء قبل الصدقة وأتى بدرهمين، وإن شاء أتى بالأربعة عن الواجب ولا يتناقض. فكذلك في مسألتنا إذا اقتضى استصحاب شغل الذمة إيجاب عتق آخر بعد أن أعتق عبدا غائبا، فلا يجوز له تركه إلا بشرط أن يقصد استصحاب الحياة ويعمل بموجبه، فمن لم يخطر له الدليل المعارض أو خطر له ولم يقصد العمل وترك الواجب لم يجز. وكذلك إذا سمع قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، حرم عليه الجمع بين المملوكتين، وإنما يجوز له الجمع إذا قصد العمل بموجب الدليل الثاني، وهو قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، كما قال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية. وسئل ابن عمر عمن نذر صوم يوم من كل أسبوع فوافق يوم العيد، فقال أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد، ولم يزد على هذا. معناه أنه إذا لم يظهر ترجيح فيحرم صوم العيد بالنهي، ويجوز أن يصوم بشرط أن يقصد العمل بموجب الدليل الثاني، والأمر بالوفاء، وكان ذلك جوازا بشرط لا يناقض الوجوب. الأشبه هنا أن يحمل قول ابن عمر على التوقف وليس على التخيير. أما إذا تعارض الموجب والمحرم فيتولد منه التخيير المطلق، كالولي إذا لم يجد من اللبن إلا ما يسد رمق أحد رضيعيه، ولو قسم عليهما أو منعهما لمات، ولو أطعم أحدهما مات الآخر. فإذا أشرنا إلى رضيع معين كان إطعامه واجبا لأن فيه إحياءه، وحراما لأن فيه إهلاك غيره، فنقول هو مخير بين أن يطعم هذا فيهلك ذاك أو ذاك فيهلك هذا، فلا سبيل إلا التخيير. فإذا مهما تعارض دليلان، كما يقول رحمه الله تعالى، يقول مهما تعارض دليلان في واجبين كالشاة والبدنة في الجمع بين التحللين تخير بينهما، وإن تعارض دليل الوجوب ودليل الإباحة تخير بشرط قصد العمل بموجب الدليل المبيح، كما يتخير بين ترك الركعتين قصرا وبين إتمامهما لكن بشرط قصد الترخص. وإن تعارض الموجب والمحرم حصل التخيير المطلق أيضا، وهذا طريق نصرة اختيار القاضي في التخيير. فإن قل تعارض دليلين من غير ترجيح محال، وإنما يخفى الترجيح على المجتهد، قلنا وبما عرفتم استحالة ذلك، فكما تعارض موجب بنات اللبون والحقاق فلما يستحيل أن يتعارض استصحابان وشبهان ومصلحتان وينتفي الترجيح في علم الله تعالى. فينقل فما معنى قول الشافعي المسألة في قولين، قلنا هو التخيير في بعض المواضع والتردد في بعض المواضع، كتردده في أن البسملة هل هي آية في أول كل صورة، فإن ذلك لا يحتمل التخيير لأنه في نفسه أمر حقيقي ليس بإضافي، فيكون الحق فيه واحدا. فينقل فمذهب التخيير يفضي إلى محاله أن يخير الحاكم المتخاصمين في شفعة الجوار أو استغراق الجد للميراث أو المقاسمة، لأن حكم الله الخيرة، وكذلك يخير المفتي العامي، وكذلك يحكم لزيد بشفعة الجوار والعمر بنقيده، ويوم السبت باستغراق الجد للميراث، ويوم الأحد بالمقاسمة، بل تثبت الشفعة يوم الأحد وتسترد يوم الاثنين بالرأي الآخر. قلنا لا تخير للمتخاصمين بين النقيضين، لأن الحاكم منصوب لفصل الخصومة عند التنازع، فيلزمه أن يفصل الخصومة بأي رأي أراد، كما لو تنازع الساعي والمالك في بنات اللبون والحقاق وفي الشاة والدراهم في الجبران، فالحاكم يحكم بما أراد. أما الرجوع فغير جائز لمصلحة الحكم أيضا، فإنه لو تغير اجتهاده عندكم تغير فتواه، ولا ينقض الحكم السابق للمصلحة. أما قضاؤه يوم الأحد بخلاف قضائه يوم السبت، وفي حق زيد بخلاف ما في حق عام، فما قولكم فيه لو تغير اجتهاده، أليس ذلك جائزا؟ فكذلك إذا اجتمع دليلان عليه عندنا، كما في الحقاق وبنات اللبون، يجوز أن يشير بإشارات مختلفة فيأمر زيدا ببنات اللبون وعمرا بالحقاق، وعلى الجملة يجوز أن يغير أمر الحكم أمر الفتوى. لماذا؟ لمصلحة الحكم، كما لو تغير الاجتهاد فإنه لا ينقض الحكم الماضي ويحكم في المستقبل بالاجتهاد الثاني ولا ينقض هذا ذاك. وكذلك المجتهد في القبلة إذا تعارض عنده دليلان في جهتين، والصلاة لا تقبل التأخير ولا مجتهد يقلد، فهل له سبيل إلا أن يتخير إحدى الجهتين فيصلي إلى أي الجهتين شاء، ولا يجوز له أن يعدل إلى الجهتين الباقيتين اللتين دل اجتهاده على أن القبلة ليست فيهما. فهذه أمور لو وقع التصريح بها من الشارع كان مقبولا ومعقولا، وإليه الإشارة بقول علي وعثمان رضي الله عنهما في الجمع بين المملوكتين، أحلتهما آية وحرمتهما آية. قال: مسألة في نقض الاجتهاد. قال المجتهد: إذا أداه اجتهاده إلى أن الخلع فسخ، فنكح امرأة ثم خالعها ثلاثة، ثم تغير اجتهاده لزمه تسريحها ولم يجوز له إمساكها على خلاف اجتهاده، ولو حكم بصحة النكاح حاكم بعد أن خالع الزوج ثلاثا ثم تغير اجتهاده لم يفرق بين الزوجين ولم ينقض اجتهاده السابق بصحة النكاح لمصلحة الحكم، فإنه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لنقض النقض أيضا ولا تسلسل فاضطربت الأحكام ولم يوثق بها. أما إذا نكح المقلد بفتوى مفتن وأمسك زوجته بعد دور الطلاق وقد نجز الطلاق بعد الدور ثم تغير اجتهاد المفتي، فهل على المقلد تسريح زوجته؟ هذا ربما يتردد فيه، والصحيح أنه يجب تسريحها، كما لو تغير اجتهاد مقلده عن القبلة في أثناء الصلاة فإنه يتحول إلى الجهة الأخرى كما لو تغير اجتهاده في نفسه. وإنما حكم الحاكم هو الذي لا ينقض، هو يفصل المسألة، ولكن بشرط ألا يخالف نصا ولا دليلا قطعا، هذا هو الشرط. فإن أخطأ النص نقضنا حكمه، كذلك إذا تنبهنا لما يرفع الخلاف في المسائل التي لا نص فيها، وكذلك إذا تنبهنا لأمر معقول في تحقيق مناطي الحكم أو تنقيحه بحيث يعلم أنه لو تنبه له لعلم قطعا بطلان حكمه فينقض الحكم. فإن قيل قد ذكرتم أن مخالف النص مصيب إذا لم يقصر، لأن ذلك حكم الله تعالى عليه بحسب حاله، فلما ينقض حكمه؟ قلنا نعم، هو مصيب بشرط دوام الجهل، كمن ظن أنه متطهر فحكم الله عليه وجوب الصلاة، ولو علم أنه محدث فحكم الله عليه تحريم الصلاة مع الحدث، ولكن عند الجهل الصلاة واجبة عليه وجوبا حاصلا ناجزا، وهي حرام عليه بالقوة، أي هي بصدد أن تصير حراما، ولو علم أنه محدث فمهما علم لزمه تدارك ما مضى، وكان ذلك صلاة بشرط دوام الجهل. وكذلك مهما بلغ المجتهد النص نقض حكمه الواقع على خلافه، وكذلك الحاكم الآخر العالم بالنص ينقض حكمه. إزالة سبب التخفيف هل هي واجبة؟ قال: وعند هذا ننبه على دقائق، وهي أن ذكرنا أن اختلاف حال المكلف في الظن والعلم كاختلاف حاله في السفر والإقامة والطهر والحيض، فيجوز أن يكون ذلك سببا لاختلاف الحكم، لكن بينهما فرق، أن من سقط عنه وجوب لسفره أو عجزه فلا يجب عليه إزالة سفره وعجزه ليتحقق الوجوب، ومن سقط عنه لجهله وجب عليه إزالة جهله، فإن التعليم وتبليغ حكم الشرع وتعريف أسباب هذا واجب. وكذلك نقول: من صلى وعلى ثوبه نجاسة لا يعرفها تصح صلاته ولا يقضيها على قول، فمن رأى في ثوبه تلك النجاسة يلزمه تعرفه، ولو تيمم ليصلي وقدر غيره على أن يزيل عجزه بحمل ماء إليه لم يلزمه. في هذه الدقيقة يختلف حكم العلم والجهل وحكم سائر الأوصاف. قال: نقض حكم الحاكم بمخالفة الأدلة الظنية. فإن قيل: فلو خالف الحاكم قياسا جليا هل ينقض حكمه؟ قلنا: قال الفقهاء ينقض، فإن أرادوا به ما هو في معنى الأصل مما يقطع به فهو صحيح، وإن أرادوا به قياسا مظنونا مع كونه جليا فلا وجه له، إذ لا فرق بين ظن وظن، وفي النهاية ظن، فإذا انتفى القاطع فالظن يختلف بالإضافة، وما يختلف بالإضافة فلا سبيل إلى تتبعه. فإن قيل: فمن حكم على خلاف خبر الواحد أو بمجرد صيغة الأمر أو حكم بالفساد بمجرد النهي فهل ينقض حكمه؟ وقد قطعتم بصحة خبر الواحد وأن صيغة الأمر لا تدل على الوجوب، والنهي لا يدل بمجرده على الفساد. قلنا: مهما كانت المسألة ظنية فلا ينقض الحكم، لأن لا ندري أنه حكم لرده خبر الواحد أو أنه حكم بمجرد صيغة الأمر، أو لعله كان حكم لدليل آخر ظهر له، فإن علمنا أنه حكم لذلك لا لغيره وكانت المسألة مع ذلك ظنية اجتهادية فلا ينبغي أن ينقض، لأنه ليس لله في المسألة الظنية حكم معين، وقد حكم بما هو حكم الله تعالى على بعض المجتهدين، فإن أخطأ في الطريق، طبعا قوله أنه ليس لله في المسألة الظنية حكم معين هذا مما يختلف معه فيه. وعلى الجملة الحكم في مسألة فيها خبر واحد على خلاف الخبر ليس حكما برد الخبر مطلقا، وإنما المقطوع به كون الخبر حجة على الجملة، أما أحد المسائل فلا يقطع فيها بحكم. فإن قيل: فإن حكم بخلاف اجتهاده لكن وافق مجتهدا آخر وقلده فهل ينقض حكمه؟ ولو حكم حاكم مقلد بخلاف مذهب إمامه فهل ينقض؟ وأما المقلد فلا يصح حكمه عند الشافعي، ونحن وإن حكمنا بتنفيذ حكم المقلدين في زماننا لضرورة الوقت، فإن قضينا بأنه لا يجوز للمقلد أن يتبع أي مفت شاء، بل عليه اتباع إمامه الذي هو أحق بالصواب في ظنه، فإن بغي أن ينقض حكمه. ولو جوزنا ذلك فإذا وافق مذهب ذي مذهب فقد وقع الحكم في محل الاجتهاد، فهنا لا ينقض الحكم. مسائل فقهية بقى. طيب، ما هو حكم الاجتهاد؟ المسألة التي أراد أن يتكلم فيها في لازال في باب الاجتهاد، فيقول فما هو حكم الاجتهاد؟ قال في وجوب الاجتهاد على المجتهد وتحريم التقليد عليه، يجب عليه أن يعني لا يقلد أحد غيره، يجتهد ويبذل وسعه. طيب قال وقد اتفقوا على أنه إذا فرغ من الاجتهاد وغلب على ظنه حكم فلا يجوز له أن يقلد مخالفه ويعمل بظن غيره، يعمل بظنه هو لأنه مالك الأدوات الاجتهاد، ويترك نظر نفسه. أما إذا لم يجتهد بعد ولم ينظر فإن كان عاجزا عن الاجتهاد كالعمي فلا التقليد، هذا ليس مجتهدا، ولكن ربما يكون متمكنا من الاجتهاد في بعض الأمور وعاجزا عن البعض إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء، كعلم النحو مثلا في مسألة نحوية، وعلم صفات الرجال وأحوالهم في مسألة خبرية يعني حديثية وقع النظر فيها في صحة الإسناد، فهذا من حيث حصل بعض العلوم واستقل بها هو لا يشبه العامي، ومن حيث أنه لم يحصل هذا العلم هو هناك العامي فيلحق بالعامية أو بالعالم. فيه نظر والأشهر والأشبه أنه كالعامي، وإنما المجتهد هو الذي صارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من الفعل. أما إذا احتاج إلى تعب كثير في التعلم بعده فهو في ذلك الفن عاجز، وكما يمكنه تحصيله فالعامي أيضا يمكنه التعلم ولا يلزمه، بل يجوز له ترك الاجتهاد. وعلى الجملة بين درجة المبتدئ في العلم وبين رتبة الكمال منازل واقعة بين طرفين، وللنظر فيها مجال، وإنما كلامنا الآن في المجتهد الذي لو نظر في مسألة وبحث عن الأدلة لاستقل بها ولا يفتقر إلى تعلم علم من غيره، فهذا هو المجتهد. فهل يجب عليه الاجتهاد أم يجوز له أن يقلد غيره؟ ولا ده مما اختلفوا فيه. فذهب قوم إلى أن الإجماع قد حصل على أن من وراء الصحابة لا يجوز تقليدهم، وقال قوم من وراء الصحابة والتابعين، وكيف يصح دعوى الإجماع وممن قال بتقليد العالم العالمة أحمد بن حنبل وإسحاق بن رهوية وسفيان الثوري، وقال محمد بن الحسن يقلد العالم الأعلم ولا يقلد من هو دونه أو مثله، وذهب الأكثرون من أهل العراق إلى جواز تقليد العالم العالمة فيما يفتي وفيما يخصه، وقال قوم يجوز فيما يخصه دون ما يفتي به. وخصص قوم من جملة ما يخصه ما يفوت وقته لو اشتغل بالاجتهاد، واختار القاضي منع تقليد العالم للصحابة ولمن بعدهم، هو الأظهر عندنا والمسألة ظنية اجتهادية كما يكون، والذي يدل عليه أن تقليد من لا تثبت عصمته ولا يعلم بالحقيقة إصابته بل يجوز خطأه وتلبيسه حكم شرعي لا يثبت إلا بنص أو قياس على منصوص، ولا نص ولا منصوص إلا العامية والمجتهد، إذ للمجتهد أن يأخذ بنظر نفسه وإن لم يتحقق، وللعمي أن يأخذ بقوله. وأما المجتهد فإنما يجوز له الحكم بظنه لعجزه عن العلم، فالضرورة دعت إليه في كل مسألة ليس فيها دليل قاطع. أما العمي فإنما جوز له تقليد غيره لأنه عاجز عن تحصيل العلم والظن بنفسه، والمجتهد غير عاجز فلا يكون في معنى العاجز، فينبغي أن يطلب الحق بنفسه، فإنه يجوز الخطأ على العالم بوضع الاجتهاد في غير محله والمبادرة قبل استتمام الاجتهاد والغفلة عن دليل قاطع، وهو قادر على معرفة جميع ذلك ليتوصل في بعضها إلى اليقين وفي بعضها إلى الظن، فكيف يبني الأمر على عماية كالعميان وهو بصير بنفسه؟ فإن قيل هو ليس يقدر على تحصيل ظن فظن غيره كظنه، لا سيما عندكم وقد صوبتم كل مجتهد، قلنا مع هذا إذا حصل ظنه لم يجز له اتباع ظن غيره، بل يقدم ظنه على ظن غيره، فكان ظنه أصلا وظن غيره بدلا، يدل عليه أنه لم يجز العدول إليه مع وجود المبدل، فلا يجوز مع القدرة على المبدل كما في سائر الأبدال والمبدلات، إلا أن يرد نص بالتخيير فترتفع البدلية، أو يرد نص بأنه بدل عند الوجود لا عند العدم كبنت مخاض وابن لبون في 25 من الإبل، فإن وجوب بنت مخاض يمنع من قبول ابن لبون، والقدرة على شرائه لا تمنع منه. فإن قيل حصرتم طريق معرفة الحق في الإلحاق ثم قطعتم طريق الإلحاق، ولا نسلم أن ما أخذه الإلحاق بل عمومات العمي والعالم كقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما أراد من لا يعلم شيئا أصلا فإن ذلك مجنون أو صبي، بل من لا يعلم تلك المسألة. وكذلك قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وهم العلماء. قلنا أما قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر فإنه لا حجة فيه من وجهين، أحدهما أن المراد به أمر العوام بسؤال العلماء، إذ ينبغي أن يتميز السائل عن المسؤول، فمن هو من أهل العلم مسؤول وليس بسائل، ولا يخرج عن كونه من أهل العلم بأن لا تكون المسألة حاضرة بذهنه إذ كان متمكنا من معرفتها من غير أن يتعلم من غيره. الثاني أن معناه سلوا لتعلموا، أي سلوا عن الدليل لتحصيل العلم، كما يقال كل لتشبع واشرب لتروى، وأما أولو الأمر فإنما أراد بهم الولاء، إذ أوجب طاعتهم كطاعة الله ورسوله، ولا يجب على المجتهد اتباع المجتهد، فإن كان المراد بأولي الأمر الولاة فالطاعة على الرعي، وإن كانوا هم العلماء فالطاعة على العوام، ولا نفهم غير ذلك. ثم نقول يعارض هذه العمومات عمومات أقوى منها يمكن التمسك بها ابتداء في المسألة، كقول تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار لعلمه الذين يستنبطونه منهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا كله أمر بالتدبر والاستنباط والاعتبار، وليس خطابا مع العوام، فلم يبقى مخاطبا إلا العلماء، والمقلد تارك للتدبر والاعتبار والاستنباط. وكذلك قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وهذا بظاهره يوجب الرجوع إلى الكتاب فقط، لكن دل الكتاب على اتباع السنة، والسنة على الإجماع، والإجماع على القياس، فصار جميع ذلك منزلا، فهو المتبع دون أقوال العباد. فهذه ظواهر قوية، والمسألة ظنية يقوى فيها التمسك بأمثالها، ويعتضد ذلك بفعل الصحابة، فإنهم تشاوروا في ميراث الجد والعول والمفوضة ومسائل كثيرة، وحكم كل واحد منهم بظن نفسه ولم يقلد غيره. فإن قيل لم ينقل عن طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وهم أهل الشورى نظر في الأحكام مع ظهور الخلاف، فالأظهر أنهم أخذوا بقول غيره، يعني قلدوا، قلنا كانوا لا يفتون اكتفاء بمن عدهم في الفتوى، أما عملهم في حق أنفسهم لم يكن إلا ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب وعرفوه، فإن وقعت واقعة لم يعرفوا دليلها شاوروا غيرهم لتعرف الدليل لا للتقليد. فإن قيل فما تقولون في تقليد الأعلم، قلنا الواجب أن ينظر أولا، فإن غلب على ظنه ما وافق الأعلم فذاك، وإن غلب على ظنه خلافه فما ينفع كونه أعلم وقد صار رأيه مزيفا عنده، والخطأ جائز على الأعلم وظنه أقوى في نفسه من ظن غيره، وله أن يأخذ بظن نفسه وفاقا، ولم يلزمه تقليده لكونه أعلم، فينبغي أن لا يجوز تقليده. ويدل عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تسويغ الخلاف لابن عباس وابن عمر وابن الزبير وزيد بن ثابت وأبي سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم من أحداث الصحابة لأكابر الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. فإن قيل فهل من فرق بين ما يخصه وبين ما يفتي به، قلنا يجوز له أن ينقل للمستفتي مذهب الشافعي وأبي حنيف، لكن لا يفتي من نفسه، إذ لو جاز ذلك لجاز الفتوى للعوام. وأما ما يخصه إذا ضاق الوقت وكان في البحث تفويت، فهذا هل يلحقه بالعاجز في جواز التقليد؟ قال فيه نظر فقهي ذكره في مسألة العدول إلى التيمم عند ضيق الوقت وتناوب جماعة على بئر ماء. قال هذه مسألة محتملة، والله تعالى أعلم. اكتفي بهذا القدر يا إخوة، وقول قولي هذا واستغفر الله.